بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 13 من قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإحنا في الحلقتين اللي فاتوا تحدثنا عن موقف مؤلم من مواقف التاريخ الإسلامي، وهو موقف معركة الجمل، وذكرنا خروج الزبير بن العوام من المعركة، وذكرنا استشهاد طلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع، وذكرنا سعي عائشة رضي الله عنها لإيقاف القتال عن طريق كعب بن سور اللي هو القاضي المشهور والذي قتل في النهاية، وكادت عائشة نفسها أن تقتل لأن هي أصيب الهودج بتاعها بعدد كبير من السهام وشجت في رأسها رضي الله عنها. وإحنا ما ذكرناش في الحلقة الماضية كيف انتهت الأمور، يعني إلى أي شيء آلت موقعة الجمل. حقيقة المفروض كنا نتكلم في هذا الموضوع في الحلقة اللي احنا بصددها الآن، لكن أنا أرى أن أؤجل الكلام عن نهايات معركة الجمل إلى الحلقة القادمة، والحلقة دي أفردها للحديث عن الأشتر النخعي. الحديث عن الأشتر النخعي بنحاول نحل فيه لغز من أكبر ألغاز التاريخ الإسلامي. مهما اتكلمنا في القضية برضو هتفضل عندك علامات تساؤل واستفهام مش واضحة. احنا بنحاول على قد ما نقدر نحل هذا اللغز مع بعض. كلامنا على الأشتر النخعي ما هوش استطراد بعيد عن الأحداث، لا الحقيقة احنا لو اتكلمنا على الأشتر النخعي فاحنا بنتكلم عليه عشان افهم ما هو قادم من الأحداث. تفصيلات في هذا الموضوع هتحللنا إشكاليات كبيرة جدا جدا في القصة، في تعامل علي بن أبي طالب مع الحدث، في تعامل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع مع الحدث. يعني هتبقى القضية محتاجة مننا فهم دقيق، وبالتالي الوقفة دي وقفة أنا أراها مهمة للغاية، والحلقة دي من الحلقات المحورية في الحلقة في القصة كلها على بعضها، وهتفهمنا إزاي الفقيه بيفكر وإزاي الناس اللي عندها عاطفة تغلب على الفقه أو تغلب على العقل بتتفكر، وده فرق ضخم جدا ومهم. الأشتر النخعي من كبار قادة قبيلة النخع اليمنية، والقبيلة دي كانت من اليمن أصلا، وبعد كده قطنت في الكوفة، استقرت في الكوفة، من القبائل الكبرى المؤثرة في المنطقة. وإحنا عارفين أن الكوفة كانت تدير شرق العالم الإسلامي، يعني تدير شمال ووسط فارس كله، فمنطقة مؤثرة للغاية، مش مسألة مدينة معينة، لا دي مدينة بتسيطر على دولة كاملة، وبالتالي السيطرة على الكوفة من الأمور المهمة جدا عند الدولة المسلمة. الأشتر النخعي في زمن عثمان بن عفان كان معارض لي، ومعارض معارضة للأسف الشديد سيئة للغاية وشديدة، ودي من أكبر سيئاته الحقيقة، لأنه عثمان بن عفان مظلوم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان خارج على عثمان بن عفان وعمله قلق مستمر، لدرجة أن عثمان بن عفان نفاه من الكوفة إلى الشام عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقعد شوية في الشام، وكما يقول رواه أدبه معاوية، يعني تعامل معه بحزم شديد، ومعاوية سياسي من الدرجة الأولى يعني، فسيطر على الأمور في شوية كده، وأعلن الأشتر النخعي أنه هو يعني تاب توبة ظاهرية، الحقيقة ما كانتش توبة حقيقية، هنشوف بعد كده الأحداث. وسيدنا عثمان يعني كان رفيق به، لما رأى أنه هو تاب قال خلاص أرجعه إلى بلدي، أرجعه للكوفة مرة تانية. رجع للكوفة، بعد ما رجع للكوفة مباشرة أظهر العداء مرة ثانية لعثمان بن عفان، وكان والي الكوفة سعيد بن العاص الأموي كان في زيارة للمدينة المنورة، وهو راجع إلى الكوفة من المدينة المنورة وقف له الأشتر النخعي بقبيلة النخع يمنعه من دخول الكوفة، وأعلن العصيان المدني الواضح الصريح، وكذا كان أول خروج مسلح في الدولة المسلمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده مشهور في التاريخ بيوم الجرعة، وقدمنا عليه حلقة من الحلقات رجعوا لها بالتفصيل مهمة جدا. وطلبوا مطالب معينة، قالوا احنا مش عايزين سعيد بن العاص والي عثمان بن عفان، وعايزين يولي علينا أبا موسى الأشعري. فعثمان بن عفان وجد الموضوع فيه اضطراب شديد، وممكن الدولة تنهار وتنشق الكوفة بقطاعات شرق العالم الإسلامي، وده شيء خطر في هذا الوقت، قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا الموضوع ولا أبا موسى الأشعري، لأن رجل طبعا أبو موسى الأشعري من كبار الصحابة، فالحمد لله أنه مختاروا شخصية مرموقة ومقبولة، فقبل عثمان بن عفان وتولى أبو موسى الأشعري أمر الكوفة في الفترة الأخيرة من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. الموضوع ما وقفش على كده، أشتر النخعي بعد شوية اتفق مع المتمردين من الكوفة ومتمردين من البصرة ومتمردين من القبائل اليمنية اللي عايشة في مصر، اجتمعوا كلهم هم الثلاث وفود من بصرة والكوفة ومصر، وجاءوا إلى المدينة المنورة لحصار عثمان بن عفان، لإرغام عثمان بن عفان على التنازل عن الخلافة. وصارت بقى الأحداث اللي احنا فصلنا فيها تفصيلات كتيرة جدا جدا. الشاهد ان من الأشتر النخعي في هذه اللحظة او المرحلة كان خارجا على عثمان بن عفان، بل ومحاصرا لبيته، بل ومشجعا للناس على الخروج عليه. مش موضوع مش مكتفي بنفسي بذاتي، ولكن كان محرض للآخرين، فكان موضوع خطير جدا جدا. لما وصل المدينة المنورة يعني قعد يصعد مع الناس لحد ما أوصلوا عثمان بن عفان لاختيار من اتنين: يتتنازل عن الخلافة يتم قتل عثمان بن عفان. طبعا ده تصعيد رهيب، يعني لحد دلوقتي احنا بنتكلم على شخصية ظاهرة الفساد، يعني بنتكلم على شخصية متمردة خارجة على خليفة عظيم جدا عثمان بن عفان، خليفة راشد الثالث الخلفاء الراشدين، عمل مشاكل كتيرة وعوقب عليها وخالف في وعده ورجع تاني للعداء مع انه اعلن التوبة كما يبدو ظاهريا، وبيحرض الناس على الخروج على الحاكم بشكل مزري، وده في وجود عدد كبير من الصحابة اللي كانوا رافضين لفعله، مش بس عثمان بن عفان عشان ما نقولش ان دي قضية شخصية، لا، معظم الصحابة او كل الصحابة كانوا رافضين لسلوك الأشتر النخعي. ده جانب من الصورة. الجانب التاني من الصورة، عشان كده بنقول هو لغز الأشتر النخعي. احنا لو كده الامور لحد كده الدنيا واضحة، فين اللغز؟ اللغز بقى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة بعد عثمان بن عفان قرب الأشتر النخعي، قربه جدا لدرجة ان هو تقدر تسميه دراعه اليمين في المعارك المختلفة، سواء في الجمل او في الصفين بعد كده، وكان احد مستشاريه المقربين. ومش بس كده، ده في الاخر هيوليه مصر، هو مش هيوصل لولاية مصر لأسباب يعني هنتكلم عليها في حلقات، لكن هو ولا مصر فعلا، ولا مصر وهو رايح مصر اتقتل وهو في الطريق، لكن هو ولا مصر. فطبعا شيء بالنسبة لنا لغز محترم، لأن علي بن أبي طالب فوق الشبهات رضي الله عنه، فمؤكد أنه ما عندوش أي نوع من المداراة ولا المداهنة ولا المحاباة في غير دين الله عز وجل، ومش مسألة ضغط عليه من قبيلة النخع اللي كبر حجمها وجلالة قدرها وخطورة أمرها في الكوفة وشرق العالم الإسلامي، ولكن هو بيديله أكتر من اللي احنا متوقعينه بكتير، وسايبه يعني قائد ميمنة في الجمل، وبرضه من قوات في موقعة صفين، ثم والي على مصر. يعني موضوعات مش عادية، مش مجرد انه تركه، لا، ده قد قربه وقدمه. دي نمرة واحد. يبقى انا ده اول جزء في اللغز، ازاي علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقرب شخصية بهذا المستوى من السوء اللي احنا شرحناه في الجزء الاول من الحلقة. النقطة الثانية برضو، لما تيجي تراجع تاريخ الأشتر النخعي هتلاقيه مجاهد من الدرجة الأولى، مجاهد من أيام الفتوح الإسلامية، اشترك في موقعة اليرموك وفقد عينه في اليرموك، كان أعور بسبب اليرموك، جهاد في سبيل الله فقد عينه، كان من المقاتلين الشرسين للغاية، من أشد المقاتلين ضراوة. فده نقطة برضو، عنده تاريخ مشرف في الفتوح. والنقطة الثالثة برضو اللي بتخلينا برضو محتارين في القصة، ان هو ثاب الى رشده في اللحظات الاخيرة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا شايفينه محاصر عثمان ومجمع الناس من الكوفة وجاي بيهم، ومتمرد بشكل واضح وصريح، ومهيج الناس على عثمان بن عفان، لكن هو يبدو انه ما كانش متوقع الموضوع هيوصل للقتل الحقيقي، يعني مجرد تهويش تخويف لعثمان بن عفان عشان يتنازل عن الخلافة، لكن ان يصل الامر إلى القتل المباشر لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو خليفة راشد الثالث وزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم الواحدة تلو الأخرى ورجل تستحي منه الملائكة وشيخ كبير فوق 80 سنة. عوامل كتير مع بعضها خلته في الآخر إيه اللي بيحصل ده فجأة كده سبحان الله قبل مقتل عثمان بيوم أو يومين أو ثلاثة قليل جدا من الوقت قبل المقتل ثاب إلى رشدي وقال اللي بيحصل ده مش مظبوط غلط لا أنا ماليش دعوة بالموضوع ده واعتذر عما فعل وبدأ ياخد رد فعل عكسي بدأ ياخد موقف يدافع فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في آخر أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه لدرجة أنه عمل الموقف اللي هكلمكم عليه ده بيحكي لنا الموقف ده علقمة بن قيس النخعي علقمة بن قيس ده من كرام التابعين شخصية برضو فوق الشبهات من أكبر وأعظم تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علقمة بن قيس بيحكي بيقول قلت للأشتر هو من نفس قبيلته على فكرة هو نخعي أيضا علقمة بن قيس فبيحكي للأشتر أشتر من نفس قبيلته قريب منه قلت للأشتر بعد الأحداث بعد الفتنة وبعد الجمل يعني وهم قاعدين مع بعض في لحظة هادئة كده بيكلموا بيخاطبوا لقد كنت كارها ليوم الدار يوم الدار اللي هو يوم قتل فيه عثمان بيسموه يوم الدار دار عثمان يعني لقد كنت بيخاطب الأشتر أنت يا أشتر كنت كاره ليوم الدار فكيف رجعت عن رأيك يعني أنت أنا شايفك في الأحداث بعد كده لما سمعنا القصة أن أنت كنت كاره للحصار ده إزاي أنت كاره ليه وأنت أصلا جاي مهيج الناس عليه إيه التحول اللي حصل ده التحول الفجائي ده سببه إيه أو أنت عملت إيه فقال أجل والله إن كنت لكارها ليوم الدار أنا فعلا حزين جدا للي حصل في يوم الدار ده في يوم مقتل عثمان ولقد جئت بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما لأدخلها الدار وخلي بالك ليه بيذكر أمر أم حبيبة تحديدا لأنه هو نفسه لو أنتوا تراجعوا الحلقات كان منع بغلة أم حبيبة من دخول على دار عثمان بن عفان وضربها وكادت أم حبيبة أن تقع من فوق البغلة شوف قد إيه كان في درجة من الشر بعد كده لما ثاب إلى رشدي وغير رأيه لما شاف الأحداث اللي حصلت راح يجيب أم حبيبة تاني اللي هو كان منعها من الدخول عشان يدخلها كما كانت تريد أن تدخل على عثمان بن عفان طبعا أم حبيبة كانت داخلة على عثمان بن عفان عشان تعطيله الماء والغذاء لأنه ما كانوا حاصرين المكان ولقد جئت بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما لأدخلها الدار وأردت أن أخرج عثمان في هودج ده أنا كمان فكرت بأبعد من كده مش بس أدخله إعانة ده أنا أهربه من هذا الحصار أخرجه في هودج وأحميه لحد ما يخرج فأبوا أن يدعوني الناس بقى اللي كانوا تابعوا رفضوا ساعتها وقت الفتنة ما بتلاقيش بقى للأكابر صوت ما بتلاقيش للمحركين صوت بتلاقي الغوغاء والدهماء وكله اتكلم مع بعضه فالناس هاجت اللي هم المتمردين ورفضوا قالوا ما لنا ولك يا أشتر انت ازاي كنت بتشجعنا نيجي ودلوقتي بتمنعنا لا احنا مش هنمشي ولكني هو بيفسر له ليه بيقاتل دلوقتي مع علي بن أبي طالب يقول ولكني رأيت طلحة والزبير والقوم بايعوا عليا طائعين غير مكرهين ثم نكثوا عليه فعشان كده أنا بحارب دلوقتي يبقى هو الآن هو بيحارب من منطلق سليم اللي هو منطلق نصرة علي بن أبي طالب ليه؟ لأن طلحة والزبير بايعاه طائعين غير مكرهين والقوم كذلك بايعوه طائعون غير مكرهين والآن يقاتلونه والآن يخالفون رأيه والآن يخرجون عن طاعته فأنا أنصر عليا عليهم لأنهم خرجوا عليه فدلوقتي منطقه سليم في الحرب وبيفسر لنا ايه اللحظات النفسية والصراع الداخلي اللي كان عنده في حصار عثمان بن عفان رضي الله عنه احنا دلوقتي قدام شخصية ذات مكانة ذات بأس شديد ذات قيادة عنده كاريزما عالية جدا لكنه في مرحلة من مراحل حياته اللي هي تعتبر السنوات الثلاثة الأخيرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى رأيا فاسدا عن قلة علم نقول إن هو كان علمه قليل الشرعي، وبالتالي ظن فيما يظن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فخرج على عثمان بن عفان. ده خروج غير شرعي غير سليم. لو عنده علم شرعي ما يعملش كده. كبار الصحابة مهما اختلفوا مع عثمان بن عفان ما يخرجوش عليه، لكن هو ما عندوش علم شرعي، هو عمل هذه الخروج أو هذه الحركة اللي هي أدت إلى هذه التداعيات الخطيرة. في لحظة من اللحظات أدرك أنه على غير الصواب من الشريعة، وبالتالي رجع، وده برضو دلالة على نوع من الإخلاص في قلبه أو نوع من الارتداع بقول الله وقول رسوله إذا تبين له. هو في الأول ما كانش متبين للأمر، ودلوقتي رجع للموضوع، وبالتالي قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى علي بن أبي طالب في هذا الموقف شاهد الأشتر النخعي. خلي بالك علي بن أبي طالب في الحدث، احنا دلوقتي بنتكلم بالروايات اللي في ايدينا، لكن الروايات لا تقص كل شيء وليست كلها صحيحة. في روايات مدسوسة ومكذوبة وباطلة، وفي روايات قيلت بأهواء معينة، لكن علي بن أبي طالب مش بيقرأ روايات، ده عايش في الحدث ورأى بأم عينيه الأشتر النخعي وقدر موقفه. وعلي مش شخصية سهلة، شخصية عميقة للغاية، يعني مش إنسان عادي، إنسان أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه أقضى الصحابة، يعني أعرفهم بالقضاء، أكثرهم قدرة على الحكم على الناس. وفي أحاديث كتير جدا جدا في مدح علي إيمانا وعلما، فعنده قدرات خارقة. فهو رأى الأشتر النخعي وعرف أنه هو في مرحلة من مراحل حياته غلط، وغلط غلط كبير، لكن مهما كانت الأخطاء كبيرة، حتى لو خرج من دين الله عز وجل وعاد إلى دين الله عز وجل، فإن الله يقبله والمسلمين بيقبلوه في هذا الموقف، لأنه هو خلاص ثاب إلى رشده وتاب من ذنبه، ما بقاش أنا بقى عدو له وأعين عليه الشيطان فقربه. حاجة تانية، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يقدرش يهمل أمره في هذا التوقيت، ما يقولش والله يعني شخصية يعني تابت الحمد لله وكويسة بس مش هستعين بيها، لا، هو شخصية ذات ثقل في هذه الأجواء المضطربة ليه دور كبير جدا جدا. فأنا لو ما استعنتش به في هذه الظروف ممكن الأمة الإسلامية تتأثر، فاستعان به وولاه وقربه وقدمه، عشان هو وراه قوم، هو شايف صار مطمئنا إليه، وبالتالي أنا عايز أستفيد منه بقى في هذا الحدث. في أيام الردة، عشان أحكي لكم موقف بعيد عن القصة لكن تفهموا طريقة التفكير عند القادة وعند الفقهاء وعند الناس اللي عندهم علم شرعي وفي نفس الوقت علم واقعي. في الردة، لما حصلت الردة وانتهت الردة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حصلت بعد الردة على طول الفتوح الإسلامية. الفتوح الإسلامية أبو بكر الصديق رفض أن يستعين بالمرتدين اللي عادوا للإسلام. ليه؟ مش مطمئن ليهم، مش مطمئن، جايز يرجع في أي لحظة من اللحظات إلى الردة، وبالتالي منع استخدامهم في الفتوح الإسلامية. لما جاء عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزادت الفتوح واتسعت، وبقت في عندنا فتوح في فارس وفتوح في الشام وفتوح في مصر وشمال أفريقيا، الدنيا بقت واسعة جدا، احتاج عمر إلى الناس، احتاج إلى عدد من الناس. ساعتها قرر أن يستفيد بالمرتدين الذين عادوا إلى الإسلام، وقال دي كانت مرحلة معينة في عهد أبو بكر الصديق، وإحنا عندنا مرحلة تانية دلوقتي محتاجين فيها الناس دي، ما أقدرش أنا أقول إيه بنقصهم بلاشهم، لا أنا محتاجهم فاستخدمهم. علي بن أبي طالب في هذا الموقف رأى أنه محتاج لقبيلة النخع ومحتاج للأشتر النخعي ككاريزما وكقيادة وكقوة، وهو في نفس الوقت مطمئن إلى توبته، فجابه ولاه وأعطاه هذه المناصب. ومع ذلك الأشتر النخعي ما كانش شخصية مريحة في قيادته، لأنه زي ما أنتم شايفين طبعا واضح أنه عنده عقلية بتمشي بإرادته هو، مش سهل القياد، مش سهل الانصياع لرأي علي بن أبي طالب. عشان كده في قصة علي بن أبي طالب مع الأشتر النخعي كتير نلاقي من مواقف من علي بن أبي طالب كاره فيها للسلوك الأشتر النخعي، مش عاجبه هذا الموضوع، كما يروي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه غاضب على الأشتر. فهو مرات كان بيعمل كده، وفي أيام كتير كان بيقطعه، ثقلاه واستثقله في بعض الروايات، يعني هو ما هوش مستريح أو للعلاقة مع شخصية الأشتر اللي عايز يكون له انفرادية إلى حد ما في الرأي، لكن علي بن أبي طالب كان بيديره بقدر ما يستطيع من الإدارة. ولما مات الأشتر النخعي زي ما هنيجي بعد كده في التفصيلات في القصة قتل، حزن علي بن أبي طالب لحد آخر لحظة يعني من عمر الأشتر النخعي، حزن عليه لما جاء نعيه إلى علي بن أبي طالب قال إنا لله، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مالك وما مالك وكل هالك، وهل موجود مثل ذلك؟ لو كان من حديد لكان قيدا، يعني هو كان مأيدني، هو كان صعب ومع ذلك، أو كان من حجر لكان صلدا، ما حدش يقدر يكسره، صلد للغاية، على مثل مالك فلتبكي البواكي، يعني من حزنه على مالك، هو ده اللي مفروض النساء لما تيجي تبكي تبكي على مثل هذا الرجل. فهو حتى علي بن أبي طالب عنده حيرة في التعامل معاه، في شخصية ثقيلة وصعبة في الإدارة، في نفس الوقت شخصية مهمة جدا في الجيش الإسلامي وفي الدولة الإسلامية، عايز يستفيد منه من غير ما يتعرض لمشاكله، موازنات صعبة جدا جدا في حياة علي، لكن ده جزء من شخصية الأشتر النخعي. هذه التزكية من علي بن أبي طالب جعلت علماء السيرة والسنة النبوية يقبلون رواية الأشتر النخعي، ما هوش مطعونهم فيه على فكرة، ما هوش مجروح، لا، في علماء السنة بياخدوا الحديث اللي رواه الأشتر النخعي، معنى كده مطمئنين تماما إلى إخلاصه وعدم كذبه، ما بيكذبش الراجل ده، اللي عنده بيقوله، وبالتالي أنا أطمئن إلى رواية الحديث النبوي عن طريقه، من رواة النسائي ومن رواة الإمام أحمد بن حنبل ومن رواة الطبراني وغيره من رواة السنن. الذهبي بيقول عنه إيه؟ بيقول عنه ملك العرب، الأشتر النخعي ملك العرب، أحد الأشراف والأبطال المذكورين، حدث عن عمر بن الخطاب وحدث عن خالد بن الوليد، وفكأت عينه يوم اليرموك وكان شهما مطاعا، ثم يقول وكان زعرا. يعني إيه زعرا؟ يعني شرس الخلق، يعني سيء الخلق، إدارته صعبة، في عنف، في، فهو متوازن برضو. الذهبي بيقول إنه في محاسن لكن في مساوئ، في مشاكل. قلب على عثمان وقاتله وكان ذا فصاحة وبلاغة، ما تقرأ تحتار هو كويس ولا هو وحش شخصية، بس احنا عندنا تزكية علي بن أبي طالب اللي هو مش كان مجرد بيزكي واحد عايش في دولة تانية أو في إقليم من أقاليم الأمة الإسلامية، لا، ده كان ملاصق إليه ومصاحب إليه في كل معاركه وفي كل خطواته، فهو أدرى الناس به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا شايف إن عيب الأشتر النخعي الرئيسي حب الرئاسة، كان عنده حب رئاسة وده كان بيوجهه، يعني لازم القيادة، لازم الإدارة، لازم يكون الأمر من رأسي، وده اللي خلاه يقع في هذه المشاكل. ومع ذلك حب الرئاسة ده ما دفعوش للكذب، وده اللي خلى علماء السنة زي ما قلنا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يثقون في قدراته. أنا أختم الحلقة بحاجة غريبة جدا جدا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب والأشتر النخعي، هو أصلا إن عمر بن الخطاب مات من سنين، لكن سبحان الله، يعني أقول إيه، يرى بنور الله عز وجل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان موجود في أمر، وكان في إمارة المؤمنين، وأول مرة يجي بقى الأشتر النخعي إلى المدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب، جاي مع وفد من قبيلة النخع يزور عمر بن الخطاب، فدخلوا عليه. شوف بقى رأي عمر بن الخطاب في الأشتر النخعي، وأول مرة يشوفه. يحكي عبد الله ابن سلمة قال دخلنا على عمر معاشر مذحج، مذحج اللي هو فرع من النخع اللي منه الأشتر النخعي، وكنت من أقرب من أقربهم منه مجلسا. عبد الله ابن سلمة بيحكي إن أنا كنت قريب جدا من عمر بن الخطاب، فجعل عمر، هو قاعد جنب عمر. ليه بيقول الجملة دي؟ عشان يقول لك أنا ملاحظ نظرات عمر صح، أنا مش قاعد بعيد فمش واخد بالي، أنا قاعد جنب عمر، أقربهم مجلسا إلى عمر، فشايف عمر بينظر إلى الوفد نظرات ريبة، عمر بن الخطاب يعني يرى بنور الله زي ما قلنا. فجعل عمر ينظر إلى الأشتر ويصرف نظره، يعني يبص الأشتر ويرجع تاني يبص بعيد، ويرجع تاني يبص للأشتر ويرجع يبص بعيد، محتار في أمر الراجل ده، وما اتكلمش ولا كلمة. الأشتر ما قالش ولا جملة لحد دلوقتي، لكن هو بينظر له نظرات كده غريبة. فقال، بيسأل بقى عبد الله بن سلمة، أمنكم هذا؟ هو الراجل الأشتر ده داخل معاكم منكم ولا داخل مع الوفد كده؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما له؟ قاتله الله، كفى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم شره. والله إني لأحسب، كلام عمر، والله إني لأحسب أن للناس منه يوما عصيبا. بس خلص الموقف. إيه ده؟ ده من قبل الحدث ما يحصل بعشرين سنة. موقف ده قبل قصة الأشتر النخعي بعشرين سنة. ومع ذلك زي ما انتم شايفين كده القصة يرى بنور الله عز وجل. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. متوسمين يعني المتفرسين، اللي بيقدر يقرأ المستقبل من غير ما يكون يعرف الغيب بالفراسة بنور الله عز وجل، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في هذا الموقف. طبعا مواقف اللي زي كده من عمر بن الخطاب كتيرة، ده مش موضوعنا النهارده نتكلم عن عمر بن الخطاب، لكن احنا ذكرنا قصة لعلاقتها بالأشتر النخعي. هذا شيء من لغز الأشتر النخعي. انا بقول الكلام ده كله عشان بيني وبينك كده تبقى عاذر معاوية بن ابي سفيان شوية رضي الله عنه، لما يجي قاتل بعد كده علي بن ابي طالب ويلاقي ان الاشتر النخعي في جيش علي بن ابي طالب، وهو اللي كان مقلب على عثمان بن عفان سنتين ومحاصره لحد اخر ايامه، وحتى لو كان تاب في الاخر فهو اللي جايب كل اهل الكوفه حوالين بيت عثمان بن عفان، فتعرف ان ازاي اقاتل، يعني ازاي انا مع كل اللي عمله ده احطه في الميمنه بتاعتي او اقدمه او اوليه مصر. فبيبقى لغز مش عارفين يحلوه. علي بن ابي طالب عارف يحله، لان علي بن ابي طالب فقيه وقائد، مش مجرد مسلم اصاحبه ولا ما صاحبوش الاشتر النخعي، ده قائد دوله لازم يتصرف بالطريقه دي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه اعطى ابا سفيان، مع ان ابو سفيان كان مسلم بالعافيه، ما كانش عايز يسلم ومتردد جدا في الاسلام. لما اسلم الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى له كالكثير، واعطى لاولادي واعطى لقاده مكه، لان هو قائد وفقيه بيتعامل مع الظاهر، ما لهوش دعوه بالبواطن اللي في الداخل الانسان، وفي نفس الوقت هو بيدير دوله محتاج الدوله دي تستقر على قواعد معينه مش مجرد العاطفه اللي بتحكمني. دي طرف او دي اجزاء من لغز الاشتر النخعي. انا عارف بعد كل اللي انا قلته ده هيتفضل فيه تساؤلات ملهاش اجابه عند كل واحد فيكم، لكن هي دي طبيعه الفتنه وطبيعه التاريخ اللي بيكون فيه امور كتيره ملخبطه. ان شاء الله في الحلقه القادمه نتكلم على نهايات معركه الجمل وعلى محمد بن ابي بكر اللي هو ليه مواقف شبيهه جدا جدا بقصه الاشتر النخعي، محتاجين نعرفها برضو بالتفصيل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.